ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله.